إنها دفعت مبلغا من المال أجرة نقل رجل متوفى من بلد في الخارج إلى بلده، وتسأل عن حكم ذلك، هل يلحقها منه شيء؟ الجواب: الأصل أن الإنسان إذا مات في بلد فإنه يدفن في مقبرة المسلمين التي توجد في ذلك البلد، وإذا تعذر وجود مقبرة للمسلمين واضطر إلى نقله، وكانت هذه الحالة التي تسأل عنها السائلة بهذا المعنى، فإنه لا مانع من دفع الأجرة لنقله من أجل أن يدفن في مقابر المسلمين، وبالله التوفيق. سؤالها الثاني تقول: هل يجوز حمل الحرز من القرآن الكريم أو من الأدعية المباحة؟ الجواب: لا يجوز ذلك.